حبيب الخلق أقبل، أشتهي منك اللقاء. لو أراك في منامي يا إمام الأنبياء، جئت من رب كريم رحمة للعالمين. ارضى عني يا حبيبي يا شفاء العاشقين. كل أهلي كل مالي هم فداك يا كريم، وأنا أفديك روحي أشهد الله العظيم. نحوك روحي تطير، قسما لو غبت عني سوف آتي للمقام. أرتجي الله تعالى منك يسمعني سلام. أيقظ الحب الفؤاد بعد أن كنا نيام، وجرى حبك فينا في الدماء والعظام. إنها أنوار سعيدا نصفي الثاني دموع. يا حبيبي يا حبيبي.